السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت بقى البشريات، شفت ما حصلت عند الموت وعند خروج الروح. ما زلنا هنا في هذه المرحلة في طريقنا إلى الجنة إن شاء الله. خرجت الروح، روح المؤمن خرجت، روح الفاجر خرجت بإذن الله عز وجل. لا يتغسل ولا يتغسل ولا يتكفن ولا يتكفن وده هيتشال وده هيتشال ويدخل المسجد علشان يصلى عليه، هيصلى عليه وبعد كده يتشال تاني علشان يروح القبر ويدخل القبر. مرحلة خطيرة جدا، مرحلة القبر يا اخوانا، انك تبقى متشال كده وتقف قدام القبر، القبر يتفتح او يفتحوا القبر ويضعوك في القبر الساعة مثلا قول 4 العصر مثلا، يعني عايزك تفكر في حتة الساعة 4 العصر دي. دخلت القبر الساعة 4 العصر، فكر قول طب أنا امبارح الساعة 4 العصر كنت فين؟ الساعة 4 العصر امبارح أنا كنت بتغدى مثلا يعني. طب انت وانت بتتغدى بقى الساعه 4 العصر امبارح كنت عامل حسابك ان في نفس التوقيت ده هتكون في القبر ولا لا؟ يعني فكرت فيها؟ او مثلا دخلت القبر الساعه 10 بالليل، انت كنت فين الساعه 10 بالليل امبارح؟ ها؟ انا كنت الساعه 10 بالليل بتفرج على ماتش مباراه. طب انت فكرت بتتفرج على الماتش ان الساعه 10 بالليل بكره في نفس التوقيت ده انت هتكون في القبر، فكرت فيها؟ انا عايز اتفكر فيها الحته دي، فكر في الجزئيه دي والله العظيم. ودي من ضمن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، اكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. طيب وضعت في قبرك الساعه 12 بالليل او 1 بالليل، دخلت القبر فكرت اليوم اللي قبل الساعه 12 بالليل او 1 بالليل كنت انت فين؟ انا كنت يا مولانا على السرير بتهيأ للموت، للنوم يعني، كنت هتنام؟ كنت هنام جنب الزوجة وجنب العيال وبتاع طيب انت فكرت في اللحظة دي انك في نفس التوقيت ده بكرة هتكون في القبر؟ ما فكرتش فيها قبل كده؟ طب بص الساعة كام دلوقتي؟ بص الساعة ماشي، في نفس التوقيت ده بكرة تخيلت ان انت هتكون في القبر ان شاء الله دلوقتي بكرة؟ تخيلتها؟ لو انت عارف، لو تخيلتها وتأكدت منها هتراجع نفسك دلوقتي حالا قبل مرور 24 ساعة على دخول القبر. لسانك 24 ساعة وهتدخل القبر، هتعمل ايه بقى في ال 24 ساعة دي؟ هتعمل ايه؟ الواجب عليك تعمل ايه في ال 24 ساعة؟ الواجب عليا دلوقتي اشوف كل اللي فات ده واتذكر كل ذنوبي اللي فاتت دي كلها واستغفر. وهنا يحضرني حديث جميل قوي قوي قوي قوي، اسمع الحديث ده هقوله لك في الحلقه دي وعايزك تعمل بيه من النهارده من اللحظه دي. ايه هو الحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، او الدعاء ده في الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مت بعد ما تقول الحديث ده او في اليوم اللي انت قلت فيه الحديث ده موقنا به، او الدعاء ده موقنا به، دخلت الجنه. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: من قاله حينما يصبح وأنات من ليله دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي ومات من صباحه دخل الجنة، بشرط موقنا به. خلي بالك هذا الدعاء اللي أنا هقوله ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في إيه؟ من قاله حين يصبح موقنا به ومات من ليله دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي ومات حين يصبح موقنا به دخل الجنة. الدعاء ده في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشدو الدنيا فرحا معنا، بسملة الدعوية والأمل المشرق يتبعنا.